Papa's over. And the lamb. And the land, el-muli, bi-rajaya, ayni zemani, il-qawad, محمد يا عمر يا ليل يا ليل يا ليل بحب لك الحبيب للعوادي المال ما عرفش ليه وزهم وانا علي مال بعد عصبوح لبلي بالشرب لما بالسلام في هنا وخذ بلاد.